إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان لسنة 41 و400 و1000 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإخواننا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يوفقنا لكل ما فيه الخير والنفع، وأن يتقبل ذلك منا. درسنا أيها الإخوة في كتاب عظيم جمع فيه مصنفه الكثير من قواعد وأصول العلم، وهذه المسائل التي جمعها المصنف نحن في حاجة شديدة إليها، وكل طلاب العلم يحتاجون إلى هذه القواعد وإلى هذه الأصول. هذا الكتاب هو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ المحقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب العظيم كما ذكرت جمع الكثير من القواعد والأصول الجامعة، وسيذكر المصنف رحمه الله منهجه فيه. لا أريد أن أسبقه للحديث عن المنهج، ولكن أنبه إلى أهمية هذا الكتاب وإلى عظم منزلته وإلى مكانته أيضا عند أهل العلم، وقد شرحه الكثير من المشايخ من أهل العلم والفضل، وممن شرحه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذه النسخة التي بين يدي مشتملة على كتاب القواعد والأصول مع تعليقات الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ودرسنا هو في كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وأما كتاب الشيخ ابن عثيمين وجهوده في خدمة هذا الكتاب فنستفيد منه إن شاء الله، وقد أذكر بعض هذه الفوائد التي نجدها إن شاء الله من خلال القراءة والتعليق. لكن الكتاب المعتمد في التدريس هو كتاب القواعد والأصول الجامعة. فنبدأ بتوفيق الله تبارك وتعالى بقراءة المتن ثم التعليق عليه بعد ذلك بحسب ما جرت عليه العادة في الدروس، وهي الطريقة المعتمدة والمشهورة عند أهل العلم. وقارئنا هو أخونا أبو بكر هيثم نبيل، وهو القائم على الموقع جزاه الله خيرا. فنسمع القراءة من الشيخ أبي بكر ثم بعد ذلك أعلق عليها بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا والسامعين في كتابه المسمى بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالحمد والثناء على الله عز وجل. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذه هي خطبة الحاجة، أو على الأصح اشتملت هذه المقدمة على بعض مقاطع من خطبة الحاجة، وهي الخطبة المشهورة التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم دروسه ومواعظه لأصحابه رضي الله عنه. وهذه الخطبة كما تلاحظون أنها مشتملة على الثناء على الله تبارك وتعالى ودعاء الله عز وجل والتوجه إليه بالطلب والاستعانة والمغفرة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ما يفتتح به الكلام. قال المؤلف رحمه الله: أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة، وذكر التقاسيم المهمة. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. قال المصنف بعد ذلك: أما بعد، وهذه تأتي للتنبيه، أي بعد الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، أشرع فيما أريد أن أقرره وأذكره، ويستخدم أو يستخدم الخطباء هذه الكلمة للتنبيه. وقد قرأت في بعض كلام العرب قديما أنهم كانوا ينتقدون هذه الكلمة، ويقولون أن استخدام أما بعد فإنها تدل على ضعف في الخطابة، حتى إن أحدهم قال لخطيب: نعم الخطيب أنت، غير أنك تقول أما بعد وتزيد في الرد، يعني تردد الكلام وتقول أما بعد. ولكن هذا الكلام كله لا قيمة له أمام استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأسلوب، وكذلك استخدام العرب الفصحاء، مما يدل على أن هذه الكلمة لا بأس بها، وهي ليست من الضعف وليست من الانقطاع في الكلام، ولكن المقصود بها تنبيه المستمع أنني فرغت من المقدمة والثناء على الله عز وجل، فإذا قال الخطيب أما بعد تنبه الناس وأصغوا بآذانهم إلى ما يريد أن يقرره. قال رحمه الله: فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالة هذا ما تيسر من جوامع الأحكام. أشار المصنف رحمه الله هنا إلى أهمية معرفة جوامع الأحكام والقواعد، وهذه المسألة حقيقة اهتم بها العلماء كثيرا، وأثنى شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا العلم وعلى هذه الطريقة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مكانته في العلم وعلى فضله وعلى توسعه وتوسع مداركه ينبه على هذه المسألة، فيقول: إن الإحاطة بجزئيات المسائل لا تكاد تتيسر لأحد، لكن ينبغي للعالم أن يعرف القواعد والأصول التي يعيد الفروع إلى أصولها، فيعرف من خلال هذه القواعد الأحكام الجزئية للمسائل. وكذلك نبه إلى هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في تعليقه، قال: ثم أعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف القواعد والأصول، لأنها هي التي تجمع له العلم، أما معرفة المسائل المفردة فهذه لا تنفع إلا قليلا، وسرعان ما ينساها المرء، وكونه يعرف مسألة معينة هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مكروه لا شك أنه نافع، لكن ليس من شأن طالب العلم، بل هذا من شأن غيره الذي يخبر عن حكم هذه المسألة، يعني يشير إلى أن هذه منزلة العوام الذين يسألون عن المسائل فينبهون عليها. أما طالب العلم فلا ينبه على حكم المسألة بل ينبه على أصلها حتى يتنبه إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه المسألة. وكذلك نبه عليه المصنف رحمه الله عندما قال: فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. إذن هنا يتقرر لنا بكلام هؤلاء العلماء، وكل هؤلاء العلماء كلهم محققون، شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ السعدي والشيخ بن عثيمين، هؤلاء من العلماء المحققين الذين مارسوا البحث والتحقيق وينبهون على هذه المسائل. وأنا أنصح طلاب العلم بما نصح به هؤلاء العلماء أن يعتنوا بمعرفة هذه القواعد وهذه الأصول، لأنهم كما ذكروا هذه المسائل الجزئية لا يمكن الإحاطة بها، وخاصة في عصرنا هذا تكثر النوازل ويكثر سؤال الناس عن النوازل لربما لم يتكلم فيها العلماء، لكن طالب العلم يعيد هذه المسائل الجزئية إلى أصولها وإلى قواعدها. وهنا أيضا لا بد لنا من معرفة القاعدة، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ما هي القاعدة؟ القاعدة في اللغة هي الأساس، وقواعد البيت هو الأساس الذي يبنى عليه، ولهذا كل شيء ليس له أساس لا قيمة له. حتى الآن الأمور الحسية مثل البيوت، إذا بني بيت على غير أساس انهدم وذهب، وكذلك العلم إذا بني العلم على غير أساس ذهب. فالقاعدة في اللغة هي الأساس. وأما تعريف القاعدة عند الأصوليين فقيل في تعريفها أنها قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، أي أنها قاعدة كلية أو مسألة كلية من خلال هذه القاعدة تتعرف على أحكام الجزئيات. مثال ذلك، لو قلنا كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة كلية، كل بدعة ضلالة، فأنت من خلال هذه القاعدة الكلية تعلم أن كل بدعة جزئية هي ضلال. ولهذا لو قال قائل من المتحذلقين الآن الذين يدخلون في البدع ويزينون للناس، قال هذه بدعة حسنة، بمجرد أن تعرف هذه القاعدة ترد عليه، تقول ليس في البدع ما هو حسن، لأن هذه القاعدة تدل على أن كل البدع ضلال. وهذه القاعدة منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا هنا عرفنا حكم الجزئية، وهي البدعة الخاصة التي تكلم فيها هذا الرجل أو المحدث، وعرفنا أنها ضلال بالقاعدة. هنا أيضا مسألة لا بد من التنبيه عليها، دائما تذكر القواعد والضوابط، ما الفرق بينهما؟ هل القاعدة هي الضابط؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء في باب الأصول وفي غيره من الأبواب ممن يستخدمون هذه المصطلحات، فقيل إن القاعدة هي الضابط، وهذا يرد في كثير من كلام أهل العلم أنهم يذكرون الضابط بمعنى القاعدة. وفرق آخرون من أهل العلم فقالوا إن القاعدة تتعلق بأمر كلي وتدخل تحتها جزئيات، وأما الضابط فإنه يتعلق بباب معين من أبواب العلم. مثال ذلك، القاعدة مثلنا لها مثل أن نقول كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة، نفهم من هذه القاعدة أحكام المسائل الجزئية من البدع وأن كلها ضلال. الضابط يتعلق بباب من أبواب العلم. نحن نعلم أن البدع منقسمة إلى قسمين، بدع حقيقية وبدع إضافية. فإذا أردنا أن نضبط البدعة الإضافية مثلا، نقول أن البدعة الإضافية أصلها مشروع وكيفيتها محدثة. إذن هنا ضابط، هذا ضابط يتعلق بنوع من أنواع البدع. ونقول في البدعة الحقيقية هو ما لم يدل الدليل على أصل مشروعيتها. إذن البدعة الإضافية دل الدليل على أصل مشروعيتها، لكنها دخلتها البدعة من جهة الكيفية، والبدع الحقيقية هي البدع المحضة. هذه تسمى ضوابط، عندما ندخل في باب البدع ونفرق بين البدع الحقيقية والإضافية هذه تسمى ضوابط، وأما القاعدة الكلية هي التي تعم البدع كلها. أيضا لنا وقفة حقيقة عند هذه القواعد والضوابط. هل القواعد والضوابط التي يذكرها العلماء كلها صحيحة؟ وما منزلتها من العلم؟ هذه المسألة حقيقة الناس فيها طرفان ووسط، وأنا دائما أحب يعني ننبه على هذه المسائل، لأن كثيرا ما يختلف الناس في مثل هذه المسائل. من الناس من يغلو في هذه القواعد حتى أنه يكاد يعارض بها الأدلة، وهذا يرد في كثير من كتب الأصوليين، وبعض من قد يتأثر بهذا العلم دون أن يكون له عناية بالدليل، فإذا ذكرت له مسألة قال هذه تعارضها القاعدة، ولربما تذكر له دليلا من الشرع وحكما شرعيا تستدل له بدليل من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا هذا يخالف القاعدة الأصولية. هذا من الغلو في القواعد. القاعدة ليست محكمة، وإنما المحكم هو النصوص. وآخر لا يعتني بالقواعد، يقول هذه القواعد ما هدمت الدين إلا هذه القواعد، ويفوت من العلم بقدر ما فرط في من دراسة هذه القواعد. والوسط حقيقة هو الاعتدال في هذه المسألة، والصحيح أن هذه القواعد والضوابط ليس لها حكم واحد. ينبغي التنبه لهذه المسألة، القواعد والضوابط ليس لها حكم واحد، فهذه القواعد منقسمة باعتبار الدليل عليها، أن يدل عليها الدليل صراحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر، وقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن عندنا قاعدة، ليس علينا في الدين من حرج، لا حرج في الدين، هذه قاعدة صحيحة دل عليها النص. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذه أيضا قاعدة دل عليها النص. إذن القواعد التي دل عليها النص هي بمنزلة النصوص، بل هي نصوص، لكن النصوص إما أن ترد بحكم مسألة معينة، وإما أن ترد بحكم عام هو الذي يسمى عند العلماء قاعدة. من القواعد ما هو استقرائي يستقرئه أهل العلم من الأدلة، فلو نظرت إلى عموم الأدلة تجد أنها تشهد لهذه القاعدة. ومن القواعد ما هو مأخوذ من كلام العلماء بما يفهمه من الأدلة، وهذا اجتهاد. القاعدة التي يقررها عالم من العلماء هذه اجتهاد من العالم، قد تكون صحيحة وقد تكون مخالفة للنص. فإذا القواعد تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الدليل الدال عليها، إما أن ينص عليها الدليل، أو أن تكون استقرائية مأخوذة من عموم الأدلة بالاستقراء الصحيح، وإما أن تكون من كلام العلماء، وقد يقول هذا العالم أن هذه قاعدة استقرائية دلت عليها الأدلة لكن لا تدل الأدلة عليها. فإذا لابد من النظر في هذه القواعد، هل هي قواعد منصوص عليها في الشرع؟ وحبذا لو يصنف في هذه القواعد التي نص عليها الشارع بحيث تميز عن القواعد التي ذكرها العلماء. ويضاف أيضا للقواعد التي نص عليها الشارع القواعد الاستقرائية التي دل عليها الاستقراء الصحيح، حتى تتميز لنا هذه القواعد، ونفرق بين ما دلت عليه الأدلة وبين ما هو مأخوذ من كلام العلماء رحمهم الله تعالى. نعود لكلام المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أن كتابه في هذا، قال وقسمتها قسمين، يعني هذه القواعد الكلية والفوارق، قال قسمتها إلى قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة. ثم ذكر القسم الثاني، قال أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبه. إذن المصنف هنا له مقصد أن يذكر لنا القواعد التي تندرج تحتها المسائل الجزئية، وذكر في القسم الثاني الفوارق، وهذا جانب مهم جدا ملحق بالقواعد، لأنه كثيرا ما يحصل الاشتباه، وكثير من أهل العلم قد لا يجهل المسألة ولكنه قد تشتبه عليه. وهذه المسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كثير من أهل العلم يظن أن المسألة كالمسألة أو هي هي، وليس الأمر كذلك. وهذا يحصل كثيرا في القياس، فيقال هذه المسألة مشابهة لتلك ويقيسها عليها، ويتبين بعد النظر الصحيح أن هذه المسألة ليست مشابهة للمسألة الأخرى. وأنا في هذه الأيام حقيقة أبحث في أحكام هذا الوباء المستجد وما تكلم الناس فيه، وبحمد الله انتهيت من الكتاب الآن وهو في طور المراجعة، فأنظر في هذه المسائل وفي أصولها وأبحث، فأجد أن كثير من يقرر بعض هذه المسائل بالقياس، مثل أن يقاس هذا الوباء مثلا على الطاعون، تجد أن القياس يعني غير صحيح. فبعض الناس يتكلم بكلام مجمل يقول هذا مقيس على الطاعون أو مقيس على السرطان. ما هو وجه القياس؟ ما هو وجه المشابهة؟ لا بد من تحرير هذه المسألة. ولهذا لو نظرنا إلى المسائل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها شهداء، فذكر مثلا الطاعون والمبطون. الطاعون مرض خاص، وهو قروح يعني تصيب الإنسان وتأخذ في الزيادة حتى تقتل، وهو مرض خطير معروف. أما هذا المرض ليس هو كذلك، وإنما هو ميكروب يدخل إلى الرئة ويفتك بمن أصابه بإذن الله. فهو يختلف في طريقة العدوى به وفي طبيعته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطاعون أنه من طعن الجن، وهذا الوباء ليس كذلك. إذن هنا سبب المرض يختلف، ولا بد أن تتوفر الصور المتشابهة في الأمرين حتى يقاس هذا على هذا. أو يقول آخر أن هذا المرض له حكم المبطون، والمبطون هو الذي مات بداء في بطنه. فإذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ أنه ذكر المطعون، وهذا يرجع إلى مرض معين منصوص عليه، والمبطون هنا ما عين النبي صلى الله عليه وسلم مرضا في البطن. ولهذا لو قدر أن هذا الميكروب يصيب البطن ويقتل بما يحصل من التضخم في المعدة مثلا، نقول أن له حكم الشهادة لأنه مبطون. ولهذا أقول أيضا حتى السرطان الآن يتكلمون فيه، نقول السرطان الآن مثلا لو أنه أصاب بالبطن والمعدة فهو له حكم الشهادة لأنه يدخل في المبطون، ولو أصاب في مكان آخر مثلا في القدم، لأن السرطان والعياذ بالله يصيب الأعضاء كل أعضاء البدن، فهو ليس له حكم الشهادة. إذن القياس لابد أن يرجع إلى أصل. أنا ذكرت هذه من الشواهد، وهذا من الاستطراد الذي يقصد به بيان المسألة. إذن لابد للقياس الصحيح أن يكون مبني على أصول صحيحة، ليس مجرد تصور عام تقول هذا كهذا وهذه مسألة كتلك. فذكر الشيخ رحمه الله للفوارق التي ذكرها هنا هذا أمر مهم جدا حتى يميز طلاب العلم الفرق بين هذه المسائل. قال رحمه الله أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة. المسائل المشتبهة بين اشتباه من وجه وبين افتراق من وجه. فقد يظن بعض الناس أن هذا الاشتباه الذي يكون من وجه أنه يدل على الاتفاق التام. مثال ذلك نقول مثلا هذا الوباء معدي والطاعون معدي، فيأتي من يقول هذا الوباء كالطاعون لأنه لم ينظر من حكم المرضين إلا إلى سبب وجود هذا المرض وهو العدوى، وهذا لا يكفي، لأنه لو قيل كذلك يقال كل مرض معدي فهو طاعون، وهذا غير صحيح، كثير من الأمراض المؤذية ليست طاعون. والنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يذكر حكم الشهادة لكل مرض مؤذي، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، لقال كل مرض مؤذي فصاحبه شهيد. إذن يتنبه إلى هذه المسائل، فإن من أنفع ما يكون لطلاب العلم وخاصة من يعتني بالتحقيق والتأليف. بهذا نختم درسنا، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.